بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به هذا المقام العظيم في هذا اليوم الأغر الأزهر الطيب المبارك الميمون، وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، لا يكون المؤمن مؤمناً حقاً وصدقاً حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. حديثنا أيها الأحبة اليوم بحول الله وقوته عن الركن السادس من أركان الإيمان، ركن ركين لا بد للمؤمن أن يتمسك بأركان الإيمان حتى يكون مؤمنا. الركن السادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنقطة الأولى أيها الأحبة هي أن المؤمن لا بد له أن يتمسك بالرضا، بمعنى هذا القدر لا بد أن يكون مصحوباً برضا المؤمن، فإن لم يكن راضياً على ما قدره الله سبحانه عز وجل لم يكن مؤمناً حقاً. ولذلك قال العلماء عن الرضا أنه باب الله الأعظم، هو جنة العارفين، وهو المضمار الذي يتنافس أو المضمار الذي يسعد فيه أولياء الله سبحانه عز وجل وخاصته. حتى قال العلماء عن الرضا أنه سكون القلب تحت مجاري الأحكام، القلب يسكن ويرضى بحكم الله سبحانه عز وجل وبما قدره عليه. لا بد لنا أن نتبين أن هذا الأمر الرضا بقضاء الله سبحانه عز وجل وقدره لا يكون إلا للمؤمن، هذا لا نجده عند غير المؤمن. حتى في الديانات الأخرى التي تعبد الآن فوق الأرض لا تجد حقيقة الرضا إلا لدى المؤمنين حقا بهذا الدين. المؤمن حقا هو من يرضى بقضاء الله سبحانه عز وجل. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الأمر هو خصيصة للمؤمن، قال عجبا لأمر المؤمن، إن الله لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له، لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له. فكل قضاء يقضيه الله سبحانه عز وجل سواء كان خيرا أو سواء كان شرا إلا وفيه عاقبة خير بالنسبة للمؤمن، كل قضاء يقضيه الله عز وجل. فالله سبحانه عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، قبل أن تخلق السماوات والأرض وقبل أن تخلق جميع المخلوقات الله سبحانه عز وجل كتب مقادير الخلائق. يدخل الوليد على أبيه وهو يحتضر، الوليد بن عبادة بن الصامت، نحن نعلم عبادة بن الصامت صحابي من كبار الصحابة، كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه ولده وهو على فراش الموت وقال له يا أبتي أوصني وصية أحتاجها، وصية أنا أحتاج إليها وشدد علي في الوصية. فقال له: أي بني، قال: إذا أردت أن تبلغ طعم الإيمان وأن تبلغ حقيقة العلم بالله، أن تبلغ حقيقة العلم بالله، فعليك أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه وصيتي إليك، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: يا أبتا، كيف لي أن أعلم القدر خيره من شره؟ قال: أي بني، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، أول شيء خلقه الله من المخلوقات ما هو؟ قال: أول ما خلقه الله القلم، ثم قال له: اكتب، فكتب بما جرى عند ذاك إلى يوم القيامة. منذ أن خلقه الله عز وجل كتب، كتب بكل ما قدره الله سبحانه عز وجل إلى قيام الساعة. ثم قال له: أي بني، إن لم تؤمن بذلك ومت على ذلك دخلت النار. هذه وصيتي، إذا لم تؤمن بأن الله قدر كل شيء وما يمكن لك أن تفلت من قبضة القدر الذي قدره الله سبحانه عز وجل إليك أو عليك، لا يمكن لك أن تنجو بأي سبب أو حيلة. هذا الذي ينبغي أن تؤمن به، كل شيء وقع إنما كان بأمر الله سبحانه عز وجل وقدره. قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هكذا ينبغي أن يتعلم المؤمن أن مسألة القدر خيره وشره هي من أركان الإيمان الذي هو يميز المؤمن عن غير المؤمن. النقطة الثانية أيها الأحبة في مسألة الإيمان بالقدر خيره وشره، أن المؤمن يستوي عنده الضراء مع السراء. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا لا يكون إلا للمؤمن، فالمؤمن يستوي عنده الأمران، الأمر الذي تنزل فيه عليه المصيبة أو الأمر الذي تنزل عليه فيه النعمة، الأمر عنده سواء. ولذلك تأملوا معي مسألة الرضا عندما تنزل المصيبة على المؤمن. المؤمن ينزل عليه المرض، هو يكره المرض، لا يحب المرض، ولكن يستسلم لأمر الله سبحانه عز وجل ويرضى به. المؤمن لا يحب الخسارة، هو تاجر لا يحب الخسارة، ولكن عندما تقع الخسارة يستسلم لأمر الله سبحانه عز وجل ويرضى بها. المؤمن لا يحب مثلا أن ينزل به حادث في أهله أو في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في جاهه أو غير ذلك، هو لا يحب ذلك، ولكنه يستسلم لأمر الله سبحانه عز وجل. فهناك فرق بين أن تحب وبين أن ترضى. أنت لا تحب المصيبة ولكن ترضى بها، لماذا أيها الأحبة؟ لأن المؤمن يعلم أن ما أصابه أو ما نزل به من مصيبة إنما يحتسب الأجر عند الله سبحانه عز وجل، يعلم أن الأجر يتعاظم وأن الله سبحانه عز وجل يجازيه بأحسن العطاء وأكمل الأجر. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا أحبك الله عز وجل فعلا ابتلاك، لا بد أن تصبر على البلاء، ولا بد أن ترضى بالبلاء إذا أردت أن يكون الجزاء عظيما عند الله سبحانه عز وجل. فمن رضي بنزول البلاء وبما قدره الله سبحانه عز وجل عليه يتعاظم أجره. ولذلك عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما كان البلاء كبير عظيم، كلما كانت المصيبة كبيرة كلما كان الجزاء أعظم عند الله سبحانه عز وجل. لذلك المؤمن تستوي عنده السراء مع الضراء. هناك بعض العارفين كان إذا نزل به البلاء يفرح، كما أنه لو نزلت به سراء أو نزلت به نعمة، لأن حتى في المصيبة منح لا يعلمها إلا المؤمن، المصيبة طبعا مصيبة، تكره أنت نزول المصيبة، ولكن المؤمن يعلم أن في المحنة في طياتها منح من الله سبحانه عز وجل. ثم أيها الأحبة، نقطة ثالثة في مسألة الإيمان بالقدر خيره وشره، هو أن الأجر لا يأخذه المؤمن كاملا إلا بعد نهاية الاختبار ونهاية الامتحان. لا يمكن لك أن تأخذ هذا الأجر إلا بعد أن تمر بفترة الامتحان وتنتهي فترة الاختبار. هنا يأتي الجزاء وهنا يأتي الأجر، وهنا تأتي المثوبة وهنا يأتي العوض. لذلك أيوب عليه السلام، صلوا على رسول الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، مكث في بلائه كم من سنة؟ تقريبا ما يزيد على 17 سنة، بلى ما يزيد على 17 عاما. أصيب في أهله، في زوجه، ثم في أهله، ثم في ولده، وفي ماله، ثم في جسده، لم يبقى له إلا شيء واحد فقط، شيء واحد فقط بقي، هو لسانه، لسان الذي يذكر الله عز وجل، صابر محتسب. ورغم ذلك ما أراد أن يرفع هذا البلاء، وهو يرى البلاء يتعاظم يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، شهور طويلة، والبلاء يتعاظم حتى لم يبقي له إلا اللسان. ولكن تأمل معي، بعد نهاية الاختبار وبعد نهاية الابتلاء يأتي الجزاء من الله سبحانه عز وجل، رضي بما قدره الله سبحانه عز وجل عليه، فأصلح له في زوجه، ورد عليه أهله، وأعطاه مثلهم معهم، وأعطاه الصحة والجسد والمال وكل الخير، بل أفضل مما كان عليه. لماذا هذا العوض؟ لأنه صبر عند البلاء، رضي بقدر الله سبحانه عز وجل وقضائه وبما قدره عليه. إذن فلا يكون الجزاء أيها الأحبة إلا بعد نهاية الامتحان والاختبار. لا يمكن للطالب مثلا وهو على ورقة الامتحان أن ينال النقطة. هل سمعتم بممتحن أو ممتحن عفوا ينال الدرجة أو العلامة وهو أثناء فترة الامتحان؟ أبدا لا يكون ذلك إلا بعد نهاية الامتحان، فيأتي المصحح وينظر الإجابة وبعد ذلك يمنح العلامة. فإن كان سدد أو سدده الله سبحانه عز وجل ووفق ونجح في الامتحان ينال العلامة كاملة. هكذا شأن المبتلى، إذا صبر واحتسب وعلم أن هذه المصيبة وأن هذا البلاء الذي نزل به هو من عند الله، ينال أجره كاملا. والذي نفسي بيده، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقدر الله قدرا أو بلاء للعبد إلا أعطاه الله خيرا أو كان له خيرا أو كان خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي رجل أيها الأحبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأمل معي هذه النقطة الرابعة، عليك أن لا تعترض على قضاء الله وقدره. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلوا على رسول الله، يقول: يا رسول الله، تأملوا معي، دلني على أفضل الأعمال، دلني على أفضل الأعمال التي أريد أن أعملها، أفضل الأعمال. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. أربعة، هذه أفضل الأعمال: إيمان بالله، تصديق به، جهاد في سبيل الله، حج مبرور. فيقول الرجل: أريد أهونها يا رسول الله، أهون من ذلك، أريد أهون من ذلك، هذه أعمال أراها عظيمة لا يمكن أن أعملها، عظيمة علي، أريد أهون، شيء يسير يسر علي يا رسول الله. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أهوانها عليك، يعني يريد أن يخفف عنه الأعمال، قال: أهوانها عليك إطعام الطعام، تأملوا معي، إطعام الطعام مش سهل، إطعام الطعام، لين الكلام، سماحة الخلق أو السماحة وحسن الخلق. سماحة أن يكون الإنسان متسامحا عفوا، يصفح عند المقدرة ويعفو عند المقدرة. قال: إطعام الطعام، لين الكلام، السماحة وحسن الخلق. قال: يا رسول الله، أريد أهون من ذلك، نقص أهون، عمل يسير حتى أقدر عليه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أهوانها عليك إذن؟ أقلها شيء ألا تتهم الله في شيء قضاه عليك. تأمل معي هذه العبارة، أريد أن أكررها مرة أخرى: ألا تتهم الله في شيء قضاه عليك. بعض الناس عندما ينزل به البلاء والمصيبة يقول ويعترض ويتهم الله سبحانه عز وجل، يقول: لماذا أنا يا رب؟ لماذا أنا مريض والناس كلهم أصحاء؟ لماذا أنا الفقير وكلهم أغنياء؟ لماذا كلهم يجدون مساكن وأنا لا أجد مسكن؟ لماذا كلهم لديهم أولاد وأنا ليس لدي ذرية؟ وهكذا يعترض ويتهم الله سبحانه عز وجل، ومن سخط فله السخط، يزيده الله سبحانه عز وجل سخطا ويسخط عليه، ولا ينال شيء من إكرام الله سبحانه عز وجل وفضله لأنه سخط على الله عز وجل واتهم الله عز وجل. والله سبحانه عز وجل: وما يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد. إذن ينبغي للمؤمن أيها الأحبة ألا يتهم الله سبحانه عز وجل في شيء قضاه عليه. ومن باب الاتهام أيضا ألا ترضى إذا نزلت المصيبة. بعض الناس يجزع ويصيبه الهلع إذا نزل عليه البلاء. المؤمن تجده صابر محتسب، يقول لك: هذا الأمر قدره الله عز وجل، الآن ماذا أفعل؟ وحتى لو فعلت لا يمكن لي أن أدفع قدر الله سبحانه عز وجل. عندنا ابن مسعود رضي الله عنه عنده عبارة جميلة جليلة، يقول: لأن أتناول جمرة بفمي ولساني فتحرق ما أحرقت وتبقي ما أبقت، خير لي من أن أقول لشيء كان ليته ما كان، ولا لشيء لم يكن ليته كان. أمر وقع، قد وقع وأراده الله عز وجل أن يقع، ولا يمكن لك أن ترده، لا بد أن تؤمن بهذا. وأمر لم يقع لا يمكن له أن يقع، ولا بد أن تؤمن بذلك. ولذلك المؤمن عليه أن يتعامل مع الله سبحانه عز وجل وفق هذه الحقيقة. يقول يحيى بن معاذ، هذا رجل من الصالحين، تأملوا معي لو طالعتم سيرته العجب العجاب، كل كلامه حكم. يحيى بن معاذ، اذكروا هذا الاسم جيدا أيها الأحبة، يحيى بن معاذ يقول لما سئل قالوا: كيف يبلغ العبد مقام الرضا؟ كيف يصل حتى يكون راضيا عن قضاء الله وقدره؟ قال: إذا عمل الله وفق أصول أربعة، وفق أصول أربعة، إذا عملت الله وفق أصول أربعة فأنت فعلا قد رضيت بقضاء الله وقدره وكنت راضيا ووصلت إلى مقام الرضا. قال: تقول له: يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. إذا كنت فعلا ممن يمتثل هذه الأصول الأربعة فأنت قد بلغت مقام الرضا. إن أعطاك الله عز وجل قبلت ما أعطاه الله عز وجل لك، كما قال الله في شأن سيدنا موسى عليه السلام: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. عليك أن ترضى بما أعطاه الله عز وجل، منصب، الوظيفة، الصفة، الخلق، المكانة، المنزلة، البلد، أن ترضى بما أعطاه الله عز وجل. لا يمنع ذلك من الطموح، أن تطمح إلى ما هو أعلى وتتخذ الأسباب، الشرع لا يمنعك، ولكن عليك دائما أن تكون راضيا بما منحك الله عز وجل من عطايا. إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت. فقد يكون المنع هو عين العطاء، قد يمنعك الله عز وجل أمرا أنت تريده وترى فيه خيرا والله عز وجل لا يريده لك لأنه يعلم أن فيه شر لك. وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت. بعض الناس يتعبد، وهذا أيضا من باب الاتهام لله عز وجل، يتعبد ويمن الله عز وجل بعبادته، يقول: يا رب عبدتك وصليت لك وصمت وحججت واعتمرت وفعلت وفعلت، وأنت لا تعطيني وتعطي الناس غيري وتنزل علي المصائب ولا تنزلها بغيري. قال: وإن تركتني عبدت، حتى لو لم يعطك الله عز وجل فأنت قائم بعبادته، وإن دعوتني أجبت. كل ما يدعوك الله عز وجل أن تمتثل أمره وطاعته فأنت مجيب له. إذا وصلت إلى هذه الأصول الأربعة فأنت قد وصلت إلى مقام الرضا. ثم نقطة أخرى أيها الأحبة مهمة، وهي صلوا على رسول الله، المؤمن الذي يؤمن بالقدر خيره وشره لا ينفك عن الدعاء. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. إنسان بار بوالديه، البار بالناس أجمعين، صاحب البر هذا يزيد الله في عمره، يطيل الله في عمره، هذا من الخير. ولا يرد القضاء إلا الدعاء، لأن القضاء قضاءان: قضاء مبرم محكم، قضاء قدره الله سبحانه عز وجل لا يتغير، هذا ينزل بالعبد مهما حصل ومهما فعل، فينزل بالعبد وهو يدركه لا محال، هذا يسمى قضاء مبرم محكم. هناك قضاء معلق، هذا القضاء قد يرجع بالدعاء، قد يرجع بالدعاء. أنت تدعو الله سبحانه عز وجل مصيبة نازلة من القضاء المعلق، تدعو الله عز وجل: اللهم نجيني من هذه المصيبة، ينجيك الله منها ولا تنزل عليك. حتى قال بعض العلماء: قال القضاء هذا حاله حال الترس أو الدرع، الترس في اللغة العربية هو الذي يصد السهام أو الدرع في الحرب، هذه الدرع هي الدعاء، والبلاء هو السهم، فيرمى السهم وأنت تحمل الدرع، فإن اخترق السهم الدرع وأصابك، في بعض الأحيان السهام كانت في الحرب تخترق لما تكون شديدة الصلابة والقوة والساعد صاحبها قوي، في بعض الأحيان تخترق الدرع إذا كان الدرع ليس درعا صحيحا، فإذا اختلقت الدرع هذا هو القضاء المبرم، هذا يصيبك مهما فعلت لا يمكن لك أن تنجو منه. قال: وإذا اعترضت الترس السهم ولم يخترقها هذا هو القضاء المعلق، ورده الدعاء، الذي هو الترس أو الدرع رده الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوصينا بالدعاء دائما، قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله، ينفع مما نزل، إذا نزل البلاء، نزلت المصيبة، أصابك القدر بشيء تكرهه، ينفعك الدعاء. كيف ينفعك أيها الأحبة؟ ينفعك، يخفف عنك، يلهمك الله عز وجل الصبر، تصبر، ويخفف عنك وقع هذه المصيبة، أو قد يرفعها عنك الله سبحانه عز وجل، ويرفع عنك هذا البلاء بفضل هذا الدعاء. وينفع مما لم ينزل، وهو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من القضاء المعلق. نعم، أنت تدعو الله سبحانه عز وجل ومصيبة قد كتبت عليك، ولكنها من القضاء المعلق، بفضل دعائك وابتهالك وتضرعك الله سبحانه عز وجل يرفعها عنك، أو لا تصيبك، أو لا تنزل عليك. لذلك أيها الأحبة، عليك أن تعلم أن أمر الله سبحانه عز وجل نافذ، وإذا كنت مؤمنا حقا وصدقا عليك أن تؤمن بذلك. أنا أذكر لكم قصتان أختم بهما بحول الله وقوته. القصة الأولى ذكرها الحافظ الحميدي في كتاب قيم جدا، أتمنى أن ترجعوا إليه وتبحثوا عنه إن شاء الله، هو جذوة المقتبس أو المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. يذكر لنا قصة وقعت في زمن المنصور محمد بن أبي عامر، لعلكم سمعتم بهذا الاسم، أبو عامر محمد بن أبي عامر المنصور، ملك الأندلس، وكان لحكمه طبعا، هو كان مجرد جندي مغمور، جندي عادي تدرج، ولا صاحب الشرطة في قرطبة، وبسبب العلاقة التي كانت تربطه بزوج الخليفة التي كانت معجبة بصبح البشكنجية، تقرب وصار في مجلس الوصاية للخليفة الهشام المؤيد بالله الذي كان صبيا صغيرا، وصار في مجلس الوصاية، ثم تدرج فصار الحاجب، ودفع جميع خصومه عن الخلافة، ثم بعد ذلك ارتقى، سمى نفسه الملك المنصور، وصار الملك بلا منازع، الخليفة فقط صبي محجور عليه تحت الوصاية، وهو الخليفة الفعلي والحقيقي الملك المنصور. طبعا عندما تقرأ الملك المنصور أيها الأحبة صلوا على رسول الله، أنا تعجبني سيرة محمد بن أبي عامر في الهمة والإرادة والعزيمة، الجهد الذي بذله في أن يصل، رجل لم يكن لديه لا مال ولا أسرة ولا قبيلة ولا جاه ولا منزلة، استطاع من جندي مغمور إلى أن يصل إلى الملك المنصور. يعني والله سيرة تتعجب عندما تقرأ سيرة هذا الرجل العبقرية الفذة والذكاء المنقطع النظير، حاله كحال عبد الرحمن الداخل صقر قريش، رجل أعزل قطع البحر وخلص من سيوف الخلافة العباسية التي كانت وفتكت بجميع الأمراء العباسيين، واستطاعه أن يخلص من بينهم وأن يقطع البحار ويصل بعد ذلك إلى الأندلس ويؤسس ملكا عظيما. حال الرجلين يتقاطعان في هذه العزيمة والجدة المنقطعة النظير. قلت في زمن المنصور، أعود إلى القصة التي ذكرها العلامة الحافظ الحميدي في كتابه جذوة المقتبس أو المقتبس من ذكر ولاة الأندلس، قال: في يوم من الأيام كان الملك المنصور دائما قد خصص يوما في الأسبوع يستمع فيه إلى مظالم العباد، مظالم أهل الولاية، لأنه هو الخليفة الفعلي، وكان وزيره أحمد بن سعيد بن حزم كان الوزير. ودخلت عليه في تلك الأثناء امرأة عجوز قد انحنى ظهرها وذهب بصرها، وكانت تدعو الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة قصتها أن كان لها ولد وحيد فقط يقوم بها، وكان من المعارضين للملك المنصور، عارضه خلاف ما تتعلم أحوال المعارضين، دفع به المنصور إلى السجن، دفع به إلى السجن. ثم جاءت والدته لم يعرفها المنصور، دخلت عليه وكانت تدعو الليالي ذوات العدد أن ينجي الله عز وجل ولدها من السجن. هذا من القضاء المعلق، يعني هناك قضاء مبرم وقضاء معلق. فدخلت عليه هذه الوالدة الكبيرة الطاعنة في السن، فدخلت على الخليفة أو على الملك المنصور وبدأت تلاطفه، قالت: أيها الملك، أعز الله سلطانك وأيدك بالمدد والنصر من عنده، وبدأت تدعو له. قال: يا أمه، ما عندك؟ قالت: أي ولدي، أيها الأمير، أيها الملك. قالت: إن ولدي هو الذي كان بي ينفق علي، يقوم بي، ما أحد يقوم بي إلا ولدي، منذ أن أدخلته السجن وأنا في حالة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. وهي تبكي هذه المرأة أو تندب حظها. فقال لها: من ولدك؟ قالت: فلان بن فلان. لما سمع الاسم نهض من كرسيه، استشاط غضبه، لأنه من أشد الخصوم، أشد الخصوم، وكان يريد أن يعاقبه وقد نسي، شغله الحكم وشؤون الحكم عن ذلك. فنهض من كرسيه وأمسك العصا والسيف وقال: يصلب، يصلب، يصلب، بمعنى يصلب ثم يقتل، الآن الآن الآن، يعني نهض من كرسيه وقال: يصلب، يصلب، يصلب. الأم الآن يعني ترقب الموقف وندمت على أنها دخلت أصلا، يا ليتها لو تركته في سجن، بدل من أنها أثارت حفيظة الملك عليه لأنه سيقتل في الحال. فبدأت تدعو الله سبحانه وتعالى بينها في سرها، بينها وبين الله عز وجل، وهي ترى أن الملك يعني استشاط غضبا ويريد أن يقتل ولدها الآن. فدعا بالدوات، قال: علي بالدوات والقرطاس. فجاءه بالدوات والقرطاس يأمر صاحب السجن بأن يصلبه ويقتله. فجاءه بالدوات والقرطاس وهو في شدة الغضب وكتب، وأراد أن يكتب: يصلب، يصلب، يصلب. ودعا الوزير، قال الوزير أحمد بن سعيد بن حزم، قال: اذهب به إلى قائد السجن أو مسؤول السجن أو الآمر بالسجن الآن لكي ينفذ ما أمر. فذهبوا مباشرة مسرعين إلى صاحب السجن. صاحب السجن لما وصلته الرسالة أطلق المسجون، أطلق. فلما أطلقه يعني مدة بعد ساعات لحظات، سمع الملك بأن المسجون الذي أراده أن يصلب قد أطلق سراحه، تعجب، زاد غضبه، قال: من أطلق سراحه يقتل. فجاء الآمر، آمر السجن، قال: أيها الملك، أنا قد نفذت وصيتك. قال: وصيتي أن يصلب، ائتني بالقرطاس. فلما قرأ القرطاس ما وجد يصلب، إنما وجد يطلق، يطلق، يطلق، ما كتب يصلب، وإنما كتب يطلق، يطلق، يطلق. وجد أنه كتبها بيده، بدل أن كتب يصلب كتب يطلق. فتعجب ووقف محتارا في أمره، وهو يقرأ الرسالة وهو متعجب في حاله، يقول: ما كتبتها أنا، من الذي كتبها؟ أنا كتبت يصلب، فما كتب يطلق؟ تعجب، هو الذي كتبها بيده وما كتبها غيره، ولكن أراد الله لها أن تكتب. حتى الذكاء العبقرية في بعض الأحيان لا يغني حذر من قدر. إياك أن تعتقد أن الحذر وبعض الأمور التي يعتقد بها الناس يقول لك فعل كذا حتى لا يقع كذا، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كان واحد القصة أختم بها قصيرة في الولايات المتحدة في الثورة الأمريكية، واحد يقول له روبرت، الله أعلم روبرت سيمون هكذا إذا لم ينقل المعلومة بشكل صحيح عليكم أن ترجعوا إليه. هذا روبرت كان هو مسؤول عن المالية، مدير المالية في الثورة الأمريكية. في ليلة من الليالي، هذه القصة فقط للعبرة، في ليلة من الليالي كانت لديه زيارة إلى باخرة حربية، وفي تلك الليلة رأى في الرؤيا أنه يموت عند زيارته للباخرة الحربية، ويموت بطلقة مدفع. فتردد في الصباح لما رأى الرؤيا، قال أذهب لا أذهب، قال أذهب ولكن علي بالاحتياطات. فأرسل إلى قائد الجند البحرية قال عليكم أن تمنعوا كل البارود، البارود من على ظهر الباخرة ما يبقى لا بارود ولا سلاح ولا كذا، فعليكم أن تفرغوا تلك الباخرة التي أريد زيارتها من كل البارود. وفعلا فعلوا كل الاحتياطات التي أمر بها قائد السفينة مدير المالية هذا. فقام هذا المدير ذهب فعلا بعد أن أخذ كل الاحتياطات، وأخذ قارب، كين قارب ما يركبش مباشرة إلى السفينة لكن يأخذ قارب من الشاطئ، يذهب إلى السفينة يزورها، ثم يعود بعد ذلك إلى قاربه، ثم يعود إلى الشاطئ. ركب القارب وصل إلى السفينة زارها، يعني الأمر عادي، وودعه قائد السفينة وركب قاربه وهم أن يعود إلى الشاطئ. قبل ما يوصل الشاطئ بأمتار، متر مترين ثلاثة أمتار هكذا كما تقول القصة، قائد السفينة كانوا قد نسوا في المدفع أحد المدافع، نسوا مقذوف، نسوا يعني ما فرغوش كل المدافع، مدفع بقيت فيه مقذوف. فقائد السفينة جاء الذبابة وحلقت على أنفه فأشار هكذا. وكان من المألوف لدى في الثورة الأمريكية في ذلك الوقت على أن القائد إذا أشار بيده هكذا أن يقوم صاحب المدفعية بالتحية، تحية المدفع لمن يزور الباخرة. فهو لما أشار بيده يريد للذبابة أن تطير على أنفه، ظن أحد الذين كانوا على المدفعية على أن القائد يأمرهم بالتحية، فقذف المقذوف، يعني حرك ذلك المدفع فأخرجت المقذوف، فأصابت السيد دون غيره، أصيب هو في القارب ومات دون غيره قبل أن يصل إلى الشاطئ بمتر أو مترين. يعني مهما تأخذ هذه العبرة من احتياطات فلن يغني حذر من قدر. أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا الشيطان.